تبقى في الاسم والخبر. نعم شيخ، ظاهر كلام ان السيبوي يقول ما لها خبر. حتى في الاول الذي مر معنا يا شيخ ان السيبوي لا يرى عملها في الخبر. على فكره تتبع هذا ولا تتبع؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذا الذي مشينا عليه، ايش اقول لك ما الفرق؟ وهذا الذي مشى عليه العلماء حتى بدون دخولها ما سمع لا ذلك لها خبر، ولا قال احد ولا اعربها احد من العلماء الذين ذاكوه يقولون لا لا لا خبر لها كما فعل هذه كل قول هذا تتبع. من استعمال آل الثمن قولهم ألا ما أمام باردة، الذي له لكم فائدة فيها له بينها. وأما الأشياء التي يجبها ابن عقيل وما مشى عليهم إذا ما نعتقدهم. من استعمال آل الثمن قولهم ألا ما أمام باردة، هذا للثمن أو أعلموا هذا وتعلموا هذا أنا ما أمداني الهمزة للاستفهام دخلت على لا التي لما في الجنس ولا لا في الجنس تعمل عمل إنا لا نافية للجنس تعمل عمل إنا اسمها ماء ماء الأولى ماء الثاني هذا بدل من الأولى ليه ليش ما كانت ليش ما تقول توكيد ايه هلا ايش المعنى يمكن ان هذه القواعد التي تظهر انت وعادي مصر إذا قلنا كلمة ولي الكلام فاضي هذا مثلا يوقف الصوت هذا الذي فيه الفاضي يؤكد انت كمان بعد كمان يعربها يؤكد المعرب المبني قلت لك حاجه قلت لك انت تسال نفسك اما كذا واما اما تعرب اعراب تنكيب او تعربها اعراب اخر يعني انا عرفتها بدلا يا شيخ بدلا ليش لانك السنه الماضيه عرفتها لنا بدلا لا ليس ما اعرفها بدلا ما اعرفها بدلا بدل. لا انت كتب لا تبغى لا نعت يا شيخ عرفتها السنه الماضيه نعت ناء باردا أنا ماء باردا عرفتها نعتا أما بدل باردا نعت الثاني نعت الثاني باردا أنا كتبت وجه باردا نعت لماء الثاني وماء الأولى نعت لماء ماء الثاني نعت لماء الأولى ليش ما تعلبها السنة الماضية عرفتها بدلا أنا علقتها أنت إيش عربك أنت إيش عربك أنت يا غرام أولا شيخ مفعول لفعل مقدم ايش؟ مفعول لفعل مقدم لفعل هذا العراق لفعل جبت هذا العراق وعن الماء بارد هذا الصفة النعت يا شيخ ماء باردا نعت ماء الأولى نعت في مستقبل يا أخي من أي أنواع التوقف معلوم؟ لا هذا ما يكون هذا ما موجود هذا لو خلت لا ما أنا هذا تركيب النفس نعم وأما هذا بعد ما جاء تكتيف هذا بعد ما تعرفه لأن الذي يمنع من تنفيذه هو الصداع وإما تعربها يعني أو تعربها بدل أو تعربها عطفا هذه الأعراض ولكن على قول من قال من العرب إن بدلية إن يس كون عطف بيان نفي بعضهم قالوا له لا يجوز أن يكون عطف بيان نفي لكن المثل الموصوفة لا باس وأما التوصيل ما إما أن تعرفها بدل أن تعرضوها نعت النعت هذا من أي أنواع النعت ها عمر قرش نعت إلا لله وين النعت يعني يا شيخ يعني ما عرفناها نعت هل ينعت النعت ما وجود المنعوت ها لا عربناها نعت. هل ينعت النعت مع وجود المنعوت؟ كيف ينعت النعت مع وجود المنعوت؟ لا حول ولا قوة. قال لك منعت النعت منعت هذا انت ما تعرف يا مسكين هذا نعت موطئة الى بانه وإلا هذا جابه كما أن الحال لكن موطئة مثل لسان أنزلنا لسان العربية لسان ليس كل حال لأن هذا الحال معناه الحال موطئة تسبيح وكذلك النعت يكون موطئ إلى باب من هذا وإلا لو نروز المعلم ما تكون لها متبع يعني صحيح القاعدة القاعدة في الأسمون هذا اسمه لسان العربية لسان العربية طيب لسان هذا حال سامي من زمن ولا يعني طبعا أنها موصوفة بعربية عربية موقفة يعني بالصفة هذه العلوم من تجد هذه العلماء الصفة توصف ما الصفة يا عدلنا هي ما لا صراحة ما هو صفة الذاتية سبب يدها أنها بعدها باردة ولا أنه باردة بعد ما توصف ايش فكرة هذا ما هو حدك الذاتي ما دخل فيها الحال ينقسم على هل الإنسان يكون حال لا غير أول في هذا ليس هناك لسان على دين هذا لسان ليس على فريقين يا مسكين لسان ليس على فريقين ايش تساوي اصلا ايش تساوي ما تقول الله قرآن على دين هيا كمان وكذلك قرآن على دين قرآن هذا ليس على فريقين هذا حال هذا حال هذا كوني القرآن ولكن هذا مقصد من مصر ليس مصدر لا مصدر منكر حاليا ولكن هذا ما هذا بسبب انتهى وفعلها على دينها اسمك ما يحتاج للتابع هذا حال موطأ كما هذا ما درستم ولا تعلمتم هذا راجع الكتب الكبار مراجع الاسمون تشوفوا لحال الموطئة ويمثل به بقوله تبارك وتعالى لسان العربي وكذلك الله يجوز عطف بيان ايضا شيخ ليش ما يجوز مفعول به فعل المألوف ما هو هذا التوضع مفعول ما يحتاج ما يحتاج ان يكون مفعول يعني عدم التقدير ولا العطف بيان لا يكون نكرة نعم ولكن هنالك رد ذلك بالناصية ناصية لا ما يكون عطف بيان هذا ولكن ناصية كاتبة ايه ما يكون عطف ما يمكن ان تكون ناصية في الحالة هذا عطف بيان مو بدل بس لا ولما هذا هو يتحدث بلما لا يجب ان تكون ابن مالك ذلك وصالحا لبدلويته القرى بغير نحيان يوم يحضر ليش ما يصح ان تكون ان نقول ناصية هذا بدل ليه لا عطف بيان لان العطف بيان لا يكون نكر لان عطف بيان لا يكون نكر لا هو عطف لا لا لا لا لا لا كلام فاضي هذا كلام فاضي هذا نكرة من المعرفة النصف عن بن ناصية ناصيتين لأنه جاء بدل من المعرفة الناصية ناصية كاذبة خاطئة هذا عطف البيان يشترط فيه ما يشترط فيه لا يجوز عطف البيان من المعرفة أن يكون عطف البيان نكرة غالبا ناصيتين الثانية نكرة الناصية الأولى معرفة بالأسف ولا يجوز هنا أن تقول فيه إلا بدل البدل هو الذي تبدل النكرة من المعرفة وتعطي المعرفة من النكرة بخلاف عطف البيان نعم عطف البيان لا يجوز عن ساكت وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاعا رجوعه ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات يد الغفلات هذا يحتاج الإعراب أعرف يا ولد أمر أمر أن يغامر بهذا يعرف الغفلات ألا عمر ولا مستطاع ألا عمر يا حاج ألا الحمد لله طيب عمر لا عامل هات لا طلع لا التي لا شوف هنا عاملة ولا كله يعمل تمني وكله يعمل تعمل هذا لولا انه تعمل ما يبنى لا يبنى معها نسبه لا التي هي التي تسلو عملت عملة إن هي التي يبنى نسبه الزكاة المسلمة ايش هو ليش اذا لم يكن لا هذا عدو تقول لا عمر تبس ما فهمت انت لا امسى لا ها عمر اسمه مبني على ايه؟ الفتح مبني ايه؟ مبني على الفتح بلمة لا على ما يصدق اصول البناء ايه؟ على السكون الاصل اصول البناء الاصل في المبنية السكون كلام ابنى على ما يصدق لا اخي هو اصل ماذا تقول على الفتح بتاع السكون؟ الله وعليه ده اصول البناء بالاسم لماذا بنيه؟ لا نلقبه مع ابدا نضمني معنى منه مين الجنسي؟ الاسماء في اللسان العربي لا تبنى الا بالمحرك لا تخلص على اخي انا مسكين هذا اما البناء على الفتح هذا هو الذي يترك به مع تركيب الفتح لا عمره بل فعل ما يسعى أبوه أنا أفضل غيرك فتنسل لا يجب أن أبوه لا يسعى أبوه جملة هذا ذنب لا حول ولا قوة نعت يا عمر نعت لمن؟ يا عمر يا عمر عمر هذا ليش؟ عمر هذا نكرة ولا معروف نكرة ونمة طيب إذا نمسك إيش محل الجملة هذا؟ لا ولا محل نصب ها؟ محل نصب لا يا عمر غنيمة لأن الجمل بعد النكرات لأن الجمل بعد النكرات صفات طيب مستطاع وجوعه مبتدأ استطاع المبتدا خبر مقدم نعم خبر مقدم رفعه مبتدا مؤخر ليش تقول هذا؟ ماذا الخبر؟ هنا لا هذا بدون خبر بدون خبر ايش؟ بدون خبر على رئيس بويت لا لا علم خبر ليش تقول هذا؟ موجوده على عمره موجوده استطاع الرجوع خبر ما تقول استطاع كلمه على عمره موجود العمر الذي يعني استطاع الرجوع استطاع الرجوع هذا مبتدا خبر نعم ولو كان جمله جمله يعني وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر هكذا إذا المراد مع سقوطه ظهر انتبهوا هناك اختلف العرب في أداها ماذا بنو تميم ايش قالوا واجب حذف ايش خبر خبر حسوة إذا دل عليه دليل إذا دل دليل عليه لا أقول لك إيه نبي التميم واجب هو طيب واجب عنه نبي جاي كثير كثير يعني بس بالملك يقول حشها بس أوجبوه إذا دل عليه دليل أكثر أقول لك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر نعم هذا هذا هذا شاع فقط شاع هذا الكلام ليس واجب الكلام الذي ما هو واجب